قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حينما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت عثمان بن عفان فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر قال سأنظر في أمري بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بغزوة بدر وفي بيان من شهدها ومن كان من أهلها لأن غزوة بدر من شهدها له فضل عظيم وله منزلة كبيرة فيميز من شهدها بإضافة ذلك إليه بأن يقال إنه ممن شهد بدرا لأنه شرف وفضل ومنقبة يشرف به من حصل له فلهذا كانوا يصفون الشخص إذا كان شهد بدرا بأنه شهدها بيانا لعلو منزلته وشرفه وفضله ونبله والبخاري رحمه الله أورد أحاديث عديدة فيها ذكر شهود بعض الصحابة بدرا وأن هذا من مناقب من ذكر ذلك في حقه وهذا الحديث من جملة ذلك فإن أنيس بن حذافة الذي هو زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها لما توفي وتأيمت يعني صارت بلا زوج حيث فقدت زوجها ومات عنها قال عنه وكان شهد بدرا يعني زوجها هذا الذي مات الذي توفي عنها هو أنيس بن حذافة كان شهد بدرا يعني فهي منقبة من مناقبه ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو الذين شهدوا بدرا لأن أنيس بن حذافة رضي الله عنه ممن حصل له هذا الشرف وممن حصل له هذا الفضل وهذا النبل فمن أجل هذا الحديث فمن أجل هذه الفقرة التي هي كونه شهد بدرا أورد الحديث هنا قد أورده في مواضع ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تأيمت ابنته حفصة يعني مات عنها زوجها هذا الرجل البدري الذي شهد بدرا وهو أنيس بن حذافة عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان بن عفان يعني عرض عليه زواجها عرض عليه ابنته ليتزوجها، فطلب منه إمهاله لينظر في أمره، ثم بعد ذلك أخبره بعد هذا الإمهال بأنه بدا له أن لا يتزوج في هذا الوقت، ما عنده اتجاه إلى الزواج في هذا الوقت. ثم إنه ذهب إلى أبي بكر فعرضها عليه، فصمت أبو بكر ولم يرجع جوابا، فوجد عمر في نفسه يعني من الموجدة وهي الغضب والتأثر والتألم بما حصل من عدم تحقيق رغبته والإفصاح في جوابه عما عرضه، وهو الرغبة في أن يتزوج أبو بكر ابنته حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبها فزوجه إياها، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر إليه معتذرا عما حصل له من عدم إرجاع شيء إليه، وقال لعلك وجدت في نفسك علي شيئا إن لم أرجع إليك جوابا عندما عرضت علي حفصة، فقال نعم، فقال إنني علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وأنه يفكر في الزواج منها، فلم أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفى بأن صمت وسكت ولم يرجع إليه جوابا، لأنه قد علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني يريد الزواج منها، فما قال له أبو بكر إنني لا أريد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، وإنما صمت وسكت ولم يفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من محبة الحصول على الخيار والرجال الفضلاء في مصاهرتهم، حيث كانوا يعرضون بناتهم على من يرون أنه خير وأن له شرف وله فضل ونبل، كهذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه، فإنه لما مات زوج ابنته خنيس بن حذافة السهمي جاء وعرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جاء وعرضها على أبي بكر رضي الله عنه، يريد بذلك أن يحصل هؤلاء الرجال الأكفاء الذين هم في القمة في الفضل وفي الشرف والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود من إيراد الحديث كما عرفنا ما جاء فيه من أن خنيس بن حذافة السهمي كان شهيد بدرا، لأن شهود بدر فيه فضل وشرف ونبل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الدال على فضل أهل بدر إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي بعض الروايات فقد غفرت لكم، فهي منزلة رفيعة وشرف لمن حصل له ذلك، فلهذا كانوا ينوهون وينصون على من حصل له هذا الفضل وهذا الشرف والنبل. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل كلمة البدري عن أبي مسعود البدري، يعني معناه أنه منسوب إلى بدر وإلى أنه شهدها، فإذا أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان بدريا، والنسبة إلى شهود بدر وكونه من أهلها شرف لمن حصل له ذلك. فالمقصود من إيراد الحديث هنا نفقة الرجل على أهله إذا احتسبها تكون صدقة، ليس المقصود المتن، وإنما المقصود وصفه بأنه بدري، وصف بمسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بأنه بدري، يعني شهد بدرا، فهذا فضل وشرف. وقد اختلف في نسبة أبي مسعود إلى بدر، هل هو بدري لأنه شهدها أو بدري لأنه سكنها، لأنه سكن بدرا. فكثير من العلماء يقولون إنه نسب إليها لأنه سكنها لا لأنه شهدها، لكن جاءت بعض الأحاديث بعض الروايات الدالة على شهوده إياها، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، فيكون بدريا بمعنى أنه شهدها وإن كان قد سكنها، لكن الشرف والفضل إنما يكون لمن شهدها لا لمن سكنها. فأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ممن شهد بدرا، قد جاء ذلك في بعض الروايات الثابتة التي أوردها البخاري وغيره. وكثير من العلماء يرون أنه لم يشهدها وإنما نسب إليها لكونه سكنها، ولكن الصحيح بأنه شهدها. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث في أبي مسعود، منها نسبته بأنه بدري، وهذه نسبة إلى شهودها وليس إلى سكنها، وفي بعضها التنصيص على أنه شهد بدرا، التنصيص على أنه شهد بدرا، والمقصود بذلك المعركة وليس السكنى، لأن السكنى لا شرف فيه ولا فضل، وإنما الفضل والشرف إنما هو في شهود المعركة وتلك الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وجاء أحاديث تدل على فضل من شهدها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ثم قال هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وهذا الحديث وهو يتعلق بأوقات الصلوات، وأن جبريل نزل وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأوقفه على أوقات الصلوات، ليس المقصود المثل، وإنما المقصود ما جاء في أثناء ذكر أبي مسعود وأنه شهد بدرا. عندما ذكر أبو مسعود رضي الله عنه قال إنه شهد بدرا، وهذا هو الدليل على أنه منسوب إلى بدر لكونه شهدها لا لكونه سكنها، لأن من سكن بدرا لا يقال فيه شهد بدرا، وإنما المقصود من ذلك المعركة. إذن راجح من أقوال العلماء أن أبا مسعود الأنصاري منسوب إلى بدر لشهوده إياها وليس لكونه سكنها كما قاله كثير من العلم. وهذا الحديث فيه التنصيص على الشهود، لأنه ما قال بدري كما في رواية في الحديث الأول، الأول قال البدري، ويحتمل النسبة إلى السكنة ويحتمل النسبة إلى الحضور والشهود. وأما هذا الحديث ففيه التنصيص على أنه شهد بدرا، تنصيص على أنه شهد بدرا، فإذا نسبته إليها إلى بدر لشهوده إياها. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه. وهذا الحديث أيضا جاء من أجل ذكر البدري، أبي مسعود البدري، يعني وهو مثل الأول، أن البخاري أورد ثلاثة حديث، الأول والثالث فيه ذكر البدر، والحديث الثاني فيه قوله شهد بدرا، جاء في الإسناد شهد بدرا، فوضح بذلك أن النسبة إلى بدر أنه إلى شهودها، وهو الذي يشرف به الإنسان ويكون للإنسان فيه مزية إذا حصل له ذلك. فذكر أبي مسعود في من شهد بدرا وذكر هذه الثلاث الروايات، اثنتان فيها ذكر البدري والثالثة فيها أنه شهد بدرا، يعني معناه أن ما جاء أنه بدري فالمقصود به أنه شهد بدرا، كما وضحت ذلك إحدى الروايات الثلاث التي فيها تنصيص على الشهود. صنيع البخاري يدل على أنه ثبت عنده شهودها وأن نسبته إليها لأنه شهدها، فإذا هو بدري لشهوده بدرا وليس لسكناها كما قال ذلك كثير من أهل العلم. وأبو مسعود هذا اشتهر بكنيته أكثر من شهرته باسمه، اشتهر بكنيته، ولهذا يقال أبو مسعود عن أبي مسعود، عن أبي مسعود البدري، عن أبي مسعود الأنصاري، فشهرته بكنيته أكثر وأشهر، أشهر من شهرته باسمه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده وأورد يعني طرفه، لأن متن الحديث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يزوره في بيته وأن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى يصلي فيه، فأجاب دعوته وذهب وصلى في بيت عتبان رضي الله عنه. ولكن مقصود من إراده هذه الجملة التي جاءت وكونه كون شهد بدرا، يكون عتبان شهد بدرا، فهذا هو مقصود من إراده يعني الحديث، لأنه أتى بأول الحديث والمقصود منه كون عتبان شهد بدرا، وشهود بدر شرف لمن حصل له ذلك. فمن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو من شهد بدرا والذين شهدوا بدرا. حدثنا أحمد هو ابن صالح حدثنا عمسة حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثنا أحمد هو ابن صالح حدثنا عمسة حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحصين ابن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه. وهذا الإسناد هو مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر قصة محمود بن الربيع وروايته عن عتبان وبيان قصة عتبان ومجيئه النبي عليه الصلاة والسلام وطلبه أن يأتي إليه بمنزله فيصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. ولكن المقصود من هذا ما جاء في بعض الروايات من أنه شهد بدرا، إن هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا. وفي أول الإسناد حدثنا أحمد هو بن صالح، كلمة هو بن صالح هذه ليست من قول البخاري وإنما هي من قول من دون البخاري، لأن البخاري لا يحتاج أن يقول هو بن صالح، يقول حدثنا أحمد بن صالح، لأن النسبة أن المتكلم لأن الكلام إذا كان منسوب للبخاري ما يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما يقول حدثنا أحمد بن صالح. لكن الذي جاء عن البخاري أنه قال حدثنا أحمد، فالذي دونه قال هو بن صالح، يعني أراد أن يفسر المبهم الذي ذكره البخاري وأن اسمه أحمد، وهو يحتمل يعني مجموعة ممن يقال لهم أحمد، فمن دون البخاري قال حدثنا أحمد هو بن صالح. فكلمة هو ابن صالح هو هذه تأتي من غير تأتي من دون تلميذ هذا الشخص للتعريف به وبيان المقصود به، وكون يحتمل أشخاص فيميز أحد الأشخاص الذين يكون هو أحدهم. والبخاري رحمه الله إذا كان الإسناد إذا كان الشخص فوق شيخه أمكن أن يضاف الكلام إليه فأن يقول هو من فلان، وأما إذا كان شيخه إذا كان المضاف شيخه فلا يقول فيه مثل ذلك، وإنما يقول فيه هذا من هو دون البخاري. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. وهذا فيه ذكر شهود بدر، يعني قدامة بن مضعون شهد بدرا والذي في الإسناد أبوه شهد بدرا، يعني فنسبة الشخص إلى بدر وكونه من شهدها يشرف به من حصل له ذلك، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث، يعني كونه شهد بدرا قدام المضعون الذي أمره عمر على البحرين كان شهد بدرا، فهي منقبة عظيمة لله. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم أتكريها أنت؟ قال نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. وهذا الحديث فيه أن عمي رافع شهد بدرا، ثم ذلك نسبة عمي رافع بن خديج إلى كونهما شهدا بدرا، فهي منقبة وشرف لمن حصل له ذلك. وحديث رافع بن خديج في كراء الأرض يعني سبق أن مرت في كتاب المزارعة، المقصود من ذلك النهي عن الكراء الذي به جهالة، كأن يكري الأرض ببعض ما بثمرة ما يخرج في بعضها، كما جاء مقيدا في بعض الروايات لما كان في أماكن معينة يكون لصاحب الأرض أو يكون للعامل، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا أكراها بجزء معلوم النسبة وما يخرج منها كالثلث والربع والخمس والسدس فهذا لا بأس به، وهو مثل المضاربة، مثل قضية المضاربة لا بأس بذلك، وإنما البأس فيما إذا اشترط أحدهم لنفسه مكانا معينا ما خرج من هذا المكان وما والثمرة التي تحصل من هذا المكان تكون لي ولك الباقي، هذا هو الذي لا يجوز. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا. وهذا أيضا كذلك فيه تنصيص على شهود رفاعة بدرا وأن هذا شرف لمن حصل له ذلك. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أن المسور بن مخمرة ابن مخرمة أخبره أن عمر بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل ذكر عمرو بن عوف وأنه كان شهد بدرا، هذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا. والحديث فيه أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قدم من البحرين ومعه المال الذي هو جزية وخراج، علم في الأنصار بقدوم أبي عبيدة ومعه المال، فجاءوا وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ولما قام تعرضوا له صاروا أمامه، فلما رآهم تبسم وعرف أنهم جاءوا من أجل المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه، ففاتحهم فقال: لعلكم سمعتم أن عبيدة جاء بمال من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن خطابه وحسن معاملته لأصحابه، فإنه لما علم مقصدهم بشرهم وأنه يعطيهم ويحقق لهم الرغبات التي جاءوا من أجلها، ولكنه وهو الناصح الأمين عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم أرشدهم وبين لهم أنه لا يخشى عليهم الفقر، وإنما يخشى عليهم أن تنصب الدنيا وأن تكثر وأن يتنافسوا فيها وأن ينهمكوا فيها فتشغلهم وتلهيهم وتعوقهم عن كثير من أمور الخير، كما حصل هذا للأمم السابقة، فإن الله تعالى فتح بسط لهم الدنيا فتنافسوا فيها فهلكوا بسبب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني من كان قبلنا، فتهلككم كما أهلكتهم. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من الحديث ذكر أن عمرو بن عوف شهد بدرا. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع. حدثنا أبو النعمان اللي قبل الحديث اللي قبل عبدان. حدثنا عبدان شيخ البخاري عبدان، هذا لقب واسمه عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان المروزي، لكنه اشتهر بلقبه عبدان، وعبدان مأخوذ من عبد الله، منحوته من عبد الله، فكان يلقب عبدان. والبخاري رحمه الله يذكره كثيرا بلقبه الذي اشتهر به. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها الحياة كلها كلها كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قتل جنان البيوت فأمسك عنها من قتل جنان البيوت فأمسك عنها. وهذا الحديث يعني فيه أن ابن عمر كان يقتل الحياة كلها، كل حية يقتلها، حتى أخبره أبو لبابة البدري الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، يعني عوامر البيوت الساكنات في البيوت. وقد جاء في الحديث أنه ينذرها ثلاثا ثم بعد ذلك يعني يقتلها بعد مضي الوقت. والمقصود من الحديث هو كون أبو لبابة وصف بأنه بدري، أبو لبابة الأنصاري وصف بأنه بدري، هذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الموضع. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درهما. هذا الحديث يتعلق ببدر وغزوة بدر، كان العباس رضي الله عنه من أسر يوم بدر، فجاء الأنصار يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يترك أخذ الفداء عن العباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ذلك بل أمر أن يؤخذ منه الفداء كاملا وأن لا يكون هناك محابات له من أجل أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤخذ منه الفداء كما يؤخذ من غيره من الأسارى الذين أسروا يوم بدر. وقالوا عن العباس بن أختنا يقصدون بذلك أن أم يعني أبيه عبد المطلب كانت من الأنصار لأنها من بني النجار، عبد المطلب أمه من الأنصار، فهي فليست أم العباس منهم وإنما أم أبيه أم أبي العباس. قالوا ابن أختنا لأنه ابن أختهم، لأن الذي أمه منهم هو عبد المطلب، وأما العباس بن عبد المطلب فليست أمه منهم وإنما قيل له ابن أختنا باعتبار أن الأنصارية التي هي من بني النجار هي أم أبيه عبد المطلب، وهم ما من أدبهم أنهم ما جاءوا وقالوا عمك يا رسول الله، ويعني أرادوا أن وإنما قالوا من أختنا، يعني معناه أنهم عندما تكلموا لأنه يعني يريد أن يتنازل لكونه قريب لكونه من أقربائهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يوافق على هذا وإنما أمر أن يؤخذ منه الفداء كاملا. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود أو حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول لا تقتله. فقال لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي. ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ذكر كون المقداد بن الأسود رضي الله عنه شهد بدرا. المقصود منه هنا يعني إثبات أن المقداد بن الأسود شهد بدرا وأن النسبة إلى بدر شرف وفضل لمن حصل له ذلك لشهود تلك المعركة العظيمة التي حصل فيها الفرقان بين المسلمين والكفار. نصر الله أولياءه على أعدائه وأيدهم بالملائكة التي أنزلهم لتأييد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه. وكان من حضرها من المؤمنين مع قلتهم لهم ميزة ولهم فضل وشرف على غيرهم من الناس. فالمقصود منه ذكر المقداد بن الأسود وأنه كان ممن شهد بدرا. المقداد بن الأسود من هؤلاء الخيار الذين حصل لهم هذا الشرف وهذا الفضل والنبل. وكان أخبر وكان سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا لقي رجل مشركين فقطع يده ثم لحقه ليقتله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل يقتله؟ فقال لا. قال إنه قالها بعد أن فعل ما فعل فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقتله فإنك إن قتلت فإنك بمنزلته قبل أن يقولها وإن فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقولها. فالمقصود من هذا بيان خطورة يعني قتل المسلم وأن الكافر إذا شهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإنه يمتنع عن قتله ولا يقتل ولو حصل منه ما حصل من كونه قتل أحدا أو كونه قطع يد أحد أو رجله قبل أن يقول هذه الكلمة. ومعناها أن الناس يؤخذون على ظاهره والبواطن علمها إلى الله عز وجل لكنه إذا وجد منه شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإنه يجب الكف عنه وأنه يعتبر بذلك من جملة المسلمين لأن الناس لهم الظاهر والسرائر والبواطن علمها عند الله عز وجل. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا سليمان التميمي حدثنا أنس حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فقال أنت أبا جهل؟ قال ابن علية قال سليمان هكذا. قال أنس قال أنت أبا جهل؟ قال وهو فوق رجل قتلتموه. وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان أو قال قتله قومه. قال وقال ابن أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أبكار قتلني. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لأنه يتعلق ببدر فيه بيان جماعة شهدوا بدرا وما ابن عراء الذين قتل أبا جهل ففيه ذكر شهودهما لأنه ما دام قتلاه هما قد شهدا بدرا وحصل لهما هذا الشرف وهذا الفضل والنبل، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أيضا ما شهد بدرا، وهذا الحديث فيه بيان ثلاثة يعني شهدوا بدرا. والحديث سبق أن مر وهو يتعلق بقتل أبي جهل، قد جاء في باب قتل أبي جهل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على معرفة قتله وذلك لشدة إيذائه وعداوته للمسلمين. حدثني موسى حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثنا ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. وهذا الحديث هو جملة من الحديث الطويل في ما جرى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن أبي بكر يذهب إلى الأنصار في السقيفة، سقيفة بني ساعدة التي تجمعوا فيها، فلما ذهبوا لقيهم منهم رجلان صالحان هما عوين بن ساعدة ومعنى بن عدي، وكان شهد بدرا، وهذا هو محل الشاهد. يعني المقصود من إيراد الحديث كون عوين بن ساعدة ومعنى بن عدي شهدا بدرا، يعني معناه فأنه قد حصل لهم هذا الشرف وهذا النبل الذي هو شهود تلك المعركة العظيمة التي من حضرها فهو من أهل الفضل والنبل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم على من بعدهم. وهذا الحديث فيه بيان يعني فضل تمييز البدر على غيرهم، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني جعل العطيات وقسمة الأموال والفيء الذي يفيء الله تعالى به على المسلمين كان يفضل البدريين على غيرهم من بعدهم ويعطيهم 5000 للشخص الواحد، 5000 5000 كل واحد يعطيه 5000، وقال له فضلنهم على من بعدهم. هذا فيه بيان ميزة أهل بدر ومنزلتهم في نفوس الصحابة، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه فضلهم على غيرهم ممن بعدهم في العطاء. حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهذا الحديث يعني يتعلق بأسارى بدر، المقصود من إراده كونه يتعلق بأسارى بدر، وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى هؤلاء الكفار الذين أسروا لا تركتهم له، يعني لو شفع فيهم لا حققت رغبته وأجبته إلى ما طلب. وقد كان مات يعني كافرا، وذلك أنه أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف، يعني حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم الجوار حيث قال إنه في جواره وأنه لا يتعرض له أحد ولا يناله أحد بأذى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لهم أسارى بدر لتركتهم له، يعني لا أطلقتهم ولم آخذ منه فداء من أجله، وذلك لما حصل منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إدخاله في جواره ومنع الكفار من أن ينالوه بأذى، لأنه أعطاه ذمته وأعطاه جواره، وقد حصل ذلك من الكفار بأنفنا وهي مقتل عثمان، لأنه كما هو معلوم كثير منهم عاش بعد مقتل عثمان، وعثمان رضي الله عنه لما قتل سنة 35 قد عاش كثير من البدريين بعد مقتل عثمان، ولكن المقصود أنه من ذلك الوقت إلى الفتنة التي بعدها وهي الحرة، فإن البدريين انقرضوا، ثم بعد ذلك فتنة الحرة لم تبق من أهل الحديبية أحدا، يعني معناه وكانوا كثيرين، لأن البدريين كانوا 310 وكلهم انقرضوا قبل الحرة، وأما أهل الحديبية فكانوا 1400 وكان انقراضهم بعد ذلك، يعني هم كثيرون وانقراضهم بعد يعني بعد الحرة، يعني معناه انتهوا، وإن كان مات بعضهم قبل ذلك أو كثير منهم مات قبل ذلك، لكن كون يعني كون بعد الحرة يعني حصل انقراض أهل الحديبية وكانوا أكثر، وكانوا 1400 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وقعت الثالثة فلم تنتهي وللناس طلاق، يعني ولهم قوة، في بعض الروايات وإن وقعت الثالثة فلا تنتهي وللناس طلاق، المقصود من ذلك أنه يعني بعد هذا وبعد انقراض البدريين فإن الفتنة التي تحصل بعد ذلك لا يبقى للناس قوة، ويبقى لهم صولة وجولة، وإنما يكون فيهم الضعف ويكون الانقراض قبل ذلك. والمقصود من هذا ما جاء في أوله من انقراض البدريين، وأن انقراضهم كان قبل الحرة، وكانوا أكثر من 300 يعني 313 أو 14. حدثنا الحجاج بن منهار حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حدثني طائفة من الحديث، قالت فأقبلت أنا وأم مصطح فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح، فقلت بئس ما قلتي تسبين رجلا شهد بدرا، فذكر حديث الإفك. وهذا الحديث قطعة من حديث الإفك الطويل الذي رواه الزهري عن جماعة من التابعين، من كبار التابعين، فيهم عدد أو بعضهم من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، وكل واحد يعني عنده ما ليس عند الآخر، قد جمع الحديث من رواياتهم جميعا، فأورد قطعة منه المتعلقة بمصطح وأنه شهد بدرا، وأن أم مصطح لما عثرت قالت تعيس مصطح، فأنكرت عليها عائشة وقالت تسبين رجلا شهد بدرا. المقصود من ذلك بيان أن مصطح شهد بدرا، فهي منقبة عظيمة لمن حصلت له، ولهذا قالت عائشة لأمه أتسبين رجلا شهد بدرا، كيف يسب الرجل الذي شهد بدرا وقد حصل الشرف والنبلة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100. والله أعلم. وهذا الأثر فيه ما رواه الزهري عن موسى الزهري قال هذه يعني من مغازي موسى بن عقبة. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الكفار الذين قتلوا يوم بدر في البئر في القليب وخاطبهم وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقالوا كيف تخاطب ناسا أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ثم قال بعد ذلك فجميع من شهد بدرا من القرشيين 81. ثم ذكر بعد ذلك أنهم 100 في بعض عن عروة بن الزبير. المقصود من ذلك بيان الإشارة إلى جملة العدد الذين شهدوا بدرا يعني من قريش من القرشيين. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم. يعني هذا فيه يتعلق بالمهاجرين وأنه ضرب لهم 100 سهم بمعنى أنهم 100. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الترجمة البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي فيها التنصيص على أن جماعة شهدوا بدرا أراد أن يجمعهم وأن يسردهم مرتبين في هذا الباب بعدما فرغ من الأحاديث المتعلقة ببدر أراد أن يسرد أسماءهم مرتبين على حروف المعجم. والذين جاء ذكرهم في الجامع يعني في الجامع الصحيح في صحيح البخاري ممن ذكروا أنهم شهدوا بدرا. وليس المقصود من ذلك استيعاب كل من شهد بدرا وإنما من نص في هذا الكتاب بأنه شهد بدرا كهؤلاء الذين سمعنا في الأحاديث الماضية في هذا الدرس وقبله أن فلان شهد بدرا وفلان شهد بدرا وكان شهد بدرا أو البدري. هؤلاء جمعهم ورتبهم على حروف المعجم بدل ما كانوا متفرقين ومتناثرين في الكتاب أراد أن يجمعهم في مكان واحد وأن يسردهم في مكان واحد. وهذا السرد إنما هو خاص لمن نص في كتابه هذا على أنهم شهدوا بدرا وليس مقصود من ذلك الذين جاء ذكرهم في الكتاب ولم ينص مثل أبي عبادة الجراح فإنه ما سرده ضمن هؤلاء ولكنه جاء ذكره في أحاديث عديدة. ولكن لكونه ما جاء في أنه شهد بدرا التنصيص ما ذكره لأنه ذكر الذين نص على أنه شهد بدرا وأبو عبيدة شهد بدرا باتفاق الجميع وذلك غير مشاهد بدرا. ولكن البخاري أراد أن يسرد أسماء الذين نص على ذكرهم في الجامع لأنهم شهدوا بدرا، هؤلاء الذين هم الذين أراد ذكرهم، ولم يرد استيعاب أهل بدر لا الذين ذكروا في الجامع ولا منصة مثل أبي عبيدة ولا الذين هم خارج الجامع، وإنما المقصود الذين نص على أنهم شهدوا بدرا في هذا الكتاب الذي هو الجامع في الأبواب الماضية أو الأبواب المتقدمة التي قبل هذا المكان، فسردهم وبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض النسخ ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها ذكرهم في حرف العين، لأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في حرف العين، لأن أبو بكر اسمه عبد الله. فالنسخة التي شرحها عليها الحافظ بن حجر قدم ذكر الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النسخة التي هي موجودة مع فتح الباري والتي لم يشرح عليها الحافظ بن حجر ذكر الخلفاء الراشدون في حرف العين، وما ذكروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ذكروا في حرف العين. النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر قدم فيها المهاجرون، قدم فيها الأربعة الخلفاء الراشدون بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا سردهم، وإنما فعل هذا لفضلهم ونبلهم وأن لهم ميزة على غيرهم. فسبق أن عرفنا أن أهل السنة والجماعة يرتبون الصحابة بالفضل، فيذكرون بعد العشر المبشرين بالجنة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وذلك لشرف الجميع وفضل الجميع رضي الله تعالى عن الجميع. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم إياس بن البكير بلال، بعده إياس بن البكير، لأنه يعني اسمه أول حرف الهمزة، وقد رتبهم على حروف المعجم، وهذا فيه بيان السبق إلى التنظيم، وأن البخاري رحمه الله سبق إلى هذا العمل، وأن التنظيم على الحروف ليس من الأمور التي حصلت المتأخرين وابتكرها المتأخرون، وإنما سبق إليها السابقون، والبخاري رحمه الله في هذا العمل قد سبق إلى ذلك لأنه رتب على حروف المعجم. فبعد أن ينفصل ذكر إياس لأن أوله الهمزة، أول اسمه حرف الهمزة. إياس بن البكير بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي، يعني لما ذكر الذي بحرف الهمزة هو إياس، ذكر بعده الذي بحرف الباء هو بلال. حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حاطب بن أبي بلتعة، حرف الحاء حمزة ثم حاطب بن بلتعة، حاطبة بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة، نعم. وهذا هو الذي سبق أن مر أنه كتب إلى كفار قريش كتابا وأرسله مع امرأة، وكان عليه الصلاة والسلام كتم أمر الذهاب إلى مكة لفتحها، وأن حاطبا كتب كتابا مع امرأة إلى كفار قريش يخبرهم بما عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا والعباس الزبير ومعهم رجل ثالث بأن يذهبوا إلى المرأة وأنهم يجدونها برر وفخار فيطلبون منها الكتاب ويحضرونها، فذهبوا وأرجعوها وأرجعوا الكتاب الذي كان مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أن أضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام أو ما علمت أنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ثم إنه سأله عن السبب لما صنع فأخبر وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا فيه إلا خيرا. خاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي حارثة بن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النضارة. خبيب بن عدي الأنصاري خنيس بن حذافة السهمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري الزبير بن العوام القرشي زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن مالك الزهري وسعد بن أبي وقاص. سعد بن مالك الزهري سعد بن قولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، سعيد بن حني على أحد عشر المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد عشر الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك سعد بن أبي وقاص أيضا أحد عشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سهل بن حنيف الأنصاري، ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه، عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق القرشي. هذا يعني ذكر أبو بكر الصديق جاء في حرف العين، اسمه عبد الله بن عثمان، قد اشتهر بكنيته أبو بكر كما اشتهر أبوه بكنيته أبو قحافة، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان. لهذا أورده البخاري رحمه الله في هذه النسخة، يعني إحدى النسخ في حرف العين، وأما في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر فقد أورده بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يرتب الخلفاء الراشدين على الحروف وإنما قدمهم لفضلهم. وفي هذه النسخة التي لم يشرح عليها بن حجر جعل الخلفاء الراشدين في حرف العين. نعم. عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عتبة بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عفان القرشي. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ابنته، فهو في الحكم ممن شهد بدرا وإن لم يشهد هذا الفعل، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر المجاهدي وسهمه، فهو في حكم البدريين لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له أجر المجاهد وسهمه، فله غنيمة في الدنيا وأجر في الآخرة على ذلك. عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه. علي بن أبي طالب الهاشمي، عمر بن عوف حليف بني عامر بن نعين، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة العنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، عويم بن ساعدة الأنصاري، عتبان بن مالك الأنصاري، قدامة